من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. في الليلتين الفائتتين تكلمت على صدر هذه السورة الكريمة، وعلمنا أنها نزلت في بني النضير، وأنهم طائفة من اليهود الذين جاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به ولينصروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقد عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزوله المدينة على أن لا يكونوا معه وأن لا يكونوا عليه، لا يكونون عليه ولا يكونون معه، لا يحاربون عدوه ولا يحاربونه، لا يحاربون عدوه ولا يحاربونه، إنما يعني يكونون في موقف سلبي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لون من كف الشر، يعني هذا لون، يعني المعاهدة، يقول واحد ليش المعاهدة بالشكل ده؟ مفروض المعاهدة يصير لها أثار إيجابية وهذه سلبية. لا، هي سلبية في الواقع ولكنها بها إيجابيات لا حد لها ولا حاصل. لأن إذا كنت ساكن في محل وقريب منك حفر أنت تعلم علم اليقين أن بها أفاعي وحيات وعقارب، والباب مفتوح، الطرق مفتوحة للوصول إليك، ما تطمئن ولا تسلم. لكن إذا جعلت بينك وبينها باب، بينك وبينها باب، تستريح منها. إذا أغلقت أبوابها استرحت منها، هي تمرح وترعى في أرضها، ولكن مهم ليس لها سبيل للوصول إليه، هذا أهم شيء. وطبعا كون الإنسان يأخذ من هؤلاء بمثل هذا طبعا يعني مثل ما كل ما يقدر عليه منهم آنذاك هو هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرت كذلك في الليلة الفائتة والتي قبلها إلى أنه لما بدأ الصحابة يقطعون في النخيل ويحرقون، اليهود وجدوها فرصة، قالوا: أنت تزعم أنك جئت للإصلاح فكيف تخرب نخل عامر تدمره؟ طيب يا إخوان الكردة والخنازير، يا أعداء الله، يا عبدة الطاغوت، أنتم في قاعدتكم وفي توراتكم إلى اليوم ألاف السنين، يعني من عهد موسى إلى اليوم لم يغير ولم يبدل، أنكم إذا استوليتم على بلد احرقوا أموالها وحيواناتها وأهلها، لا تدعوا فيها صبيا ولا امرأة. فكيف تقولون علينا وراكم تحرقوا 10 نخلات أو 100 نخلة أو 1000 نخلة؟ النخل بدل نخل، لكن فسدكم في الأرض وشذيلوا إلا أنكم عباد المال. فإذا أحرقت نخيلكم انقهرتم وتضعضعتم وتضاءلتم، وأعان الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليكم. وذلك ربنا يذكر ذلك فيقول: ما قطعتم من لينة، يبرئ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يبرئ أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. يعني النخلة اللي تركتموها والنخلة اللي قطعتموها ما عليكم حساب، ما عليكم مسؤولية، لا في قطع ما قطعتم ولا في ترك ما تركتم. الله وسع عليكم في هذا الباب ورفع عنكم الحرج في هذا الطريق. فالنخيل اللي قطعتموها لستم مؤاخذين بتقطيعها، والنخيل اللي تقطعتموها باقية على سوقها وجذوعها وجذورها وأصلها فلا شيء عليكم في بقائها، ما قطعتم من لينة. وكلمة لينة جماعات من أهل العلم قالوا كل تمور المدينة، كل نخيل المدينة اللي كان موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل نخيل المدينة الأرض ذات النخيل التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب السماوية السابقة بأنها ذات نخيل، أرض سابقة ذات نخيل بين لبتين، أن كل نخيل المدينة يسمونه لينة. لينة كل نخلة بأي لون، من أي لون، سواء كان ثمرها يصير أصفر أو أحمر أو أسود أو أبلى، بأي لون يسمى لينة. فجميع ألوان النخيل وأنواع النخيل يسمى لينة. وقد يسميه أهل المدينة في عصرنا لونة، أهل النخيل في عصرنا يسمونها لونة لونة. وكانت في عهد النبي عليه السلام تسمى أيضا لينة ولونة، تسمى لينة ولونة، اللي جاء في القرآن لينة، مما يدل على أن كان هذا الاستعمال أغلب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أهل المدينة يسمون النخلة غير الأصيلة، أهل المدينة يسمون النخلة غير الأصيلة يسمونها لونة. النخيل يعني مثلا عندهم مثلا الروثاني أو السكري أو البرعي أو اللي كذا، هذا يسمونه بأسمائه وسويدة، لكن إذا كانت أو الصفاوي مثلا يسمى باسمه، قولوا هذا صفاوي هذا، لكن إذا كانت في نوع نازل شوية في مستوى الناس والناس ما يرغبونه كثيرا يسمونه لونة، يسمونه لونة. النخلة تسمى لونة، النخلة تسمى لونة. وقلت لك ان هذا الاصطلاح حديث، يعني اطلاق اللونة على النخل الرديء، اطلاق اللونة على النخل او اللينة على النخل الرديء اطلاق حديث جديد توه، ما هو بقديم، لأن اللي في كتب أهل العلم أنه في عهد الرسول كل نخيل المدينة جيده ورديئه يسمى لينة إلا البرني والعجوة. العجوة يقول أكثر أهل العلم إلا العجوة، النخلة اللي تثمر العجوة هذه ما تسمى لينة. وجماعة أضافوا للعجوة، جماعة من علماء التفسير والتأويل نقلوا فأضافوا للعجوة البرني، بس البرني، البرني والعجوة هذان الصنفان من أصناف النخيل، من أصناف النخيل لا يطلق عليه لينة. ويظهر إن ثمار اليهود كانت كلها لينة، لا فيها عجوة ولا فيها برني، يظهر إنها كانت كلها اللي في بساتين اليهود بني النضير في الزهرة او في البويرة كما سماها حسان رضي الله عنه، كما جاء في شعر حسان: وهان على صرات بني لؤي، بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، سمى البويرة سمى الزهرة. يظهر ان كل الثمر اللي كان فيها ما كان فيه ولا واحدة من اللين من العجوة ولا واحدة من البرني، فكان كلها تسمى لينة. ما دام قالوا لنا العلماء ان اللين كل تمر المدينة يسمى لينة الا العجوة، وجماعة آخرين قالوا لا تعد العجوة لحلها، عد العجوة والبرني، لأن ما كان جاءهم السكري إلى آنذاك ولا جاءهم مثلا البرعي، فإنها لا شك نخيل حادث جاء إلى المدينة من وقت حديث قريب، جاء إلى المدينة من وقت قريب، فهو يسمى لينة. فإذا بتفسير الآية هذه لا يكون اللينة اسم للتمر غير الجيد، يعني الواقع ان في التاريخ الطويل لتاريخ المدينة، وقد يوجد في بعض الاحاديث واثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان اللون ايضا استعمالهم لكلمة لون شبيه باستعمال أهل المدينة المعاصرين. هو في الواقع التمر ألوان، التمر ألوان، التمر ألوان، لكن مثلا عندهم في عصر النبي عليه السلام كان أحسن أنواع التمر هو البرني. يقول النبي في الحديث الصحيح عليه السلام: خير تمركم البرني. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير تمركم البرني. هذا حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يظهر ان هذا النوع في تمر المدينة ايامك رسول الله، لان الان في عصرنا اللي عنده نخلة برنية بكأنه ما عنده نخل، اللي عنده برنية ما يحسبها نخل. البرني الان لا يكاد يحسب من ثمار النخيل في المدينة، بس يقولوا ان برنية العلا هي ترتفع كثيرا ولعلها تنجح في المدينة احيانا. المهم ان الرسول فضل البرني على جميع الوان التمر، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن الان نحب البرنية على اي لون لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. نحن نحب البرني على اي لون ونفضله على جميع الوان التمر ان حصل لنا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير تمركم البرني. والرسول ما ينطق عن الهوى، الرسول ما ينطق عن الهوى. قد يكون النوع لذيذ ولكن اقل فائدة، وقد يكون النوع غير لذيذ، يعني غير لذيذ في المطعم، ويكون اجود فائدة واكثر فائدة. الحين العسل اذا كان مثل الشري صار اكثر فائدة، عسل النحل اذا كان طعمه مثل فيه مرارة وغلظة وشدة بيصير اطيب للجسم واصح واشفى من العسل اذا كان اكثر حلاوة، يعني مرارته اقل من حلاوته. فما دام الرسول عليه السلام وصف البرني بانه خير التمر، هو ينطبق على ما كان يسميه اهل المدينه كل الوان التمر لينه الا العجوه والبرني. وطبعا ورد في الحديث ان اللي يتصبح بسمر بسبع تمرات عجوه من تمر المدينه لا يضره السحر. اللي يتصبح بسبع تمرات من العجوة من عجوة المدينة من عجوة المدينة، اذا التمر له مزية، البرني له مزية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجوة لها مزية كذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام جاء بطب الناس للدنيا والآخرة، جاء بطب القلوب والأرواح والأجسام. النبي عليه السلام جاء يطب القلوب ويطب الأجسام والأرواح جميعا، جاء لإسعاد الأجسام والأرواح والقلوب والعقول جميعا صلوات الله وسلامه عليه. ربنا يرفع العتب عن أصحاب محمد عليه السلام الذين حاصروا بني النضير رضي الله عنهم، رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين حاصروا بني النضير وقطعوا بعض نخيلها وحرقوا البعض الآخر وتركوا البعض القسم الثالث، قال: ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها، يعني على جذوع، فبإذن الله، يعني فبعلم الله وشرعه وارادته، لا عتب عليكم ولا حرج. الله قد اذن لنبيه بذلك، وما دام الله قد اذن نبيه لا يضركم ان يقول اليهود ما يقولون او يقول المنافقون ما يقولون. ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لان هم كانوا يقولوا احنا معنا لا عرب مثلنا ولا عجم مثلنا، يعني اليهود بني النضير كانوا يعتبرون انفسهم اقوى العباد في ارض الله تبارك وتعالى، ما عندهم ان ما فيه اقوى منهم البتة، وان محمدا عليه السلام وحزبه وصحبه لن ينالوا منه. فاخزاهم بتقطيع نخيل، ما قدر واحد منهم يدفع النخلة من نخيله تحريقا او يدفع النخلة من نخيله وهي تقطع. قال: وليخزي الفاسقين. اللي قال ان بذلك بدهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. فكان من تعذيبه لانفسهم، من تعذيب، لان اليهود يمكن النخلة احب اليه من ولده، وما هي النخلة اي مال، يعني اليهود لو خير بين بقاء عياله وماله يضيع عياله ويخلي ماله، لانهم عباد المال كما انهم عباد لعمة الطواغي. ويك ربنا لما ذكر قصة بني اسرائيل وخروجهم مع موسى عليه السلام يقول في سورة الدخان أنا وعين أن أسر بعبادي ليلا، أن أسر بعبادي في سورة الدخان هذه في سورة الشعراء، أنا أعني اللي في سورة فالمهم أني المقصود أني يقول كم تركوا على فرعون وجماعته، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم على فرعون وجماعته، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الجماعة الآخرين اللي ورثوهم بني إسرائيل، لأنه في سورة الشعراء قال سبعادي إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز شوف لم ذكر الكنوز، الآية اللي في الدخان قال زروع، الآية اللي في الدخان قال كم تركوا من جنات وزروع ومقام كريم، لما ذكر كنوزهم آية الدخان ما ذكر فيها كنوز فرعون، الذهب والفضة اللي خلاه محجر في الأهرامات وغيرها، ولكن لما ذكر بني لما أراد يذكر بني إسرائيل ذكرهم مع الكنوز، قال كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، لأنهم تطير قلوبهم عند المال فرحا وطربا، يعني ما في أغلى عليهم من المال، يعني هي ذكر القصتين متشابهتين تماما، لكن لما ما ذكر الكنوز ما سمى بني إسرائيل، لما قال كم تركوا من جنات وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين، قال كذلك ورثنا قوما آخرين، القوم الآخرين هو بينهم في آية أخرى أنهم بني إسرائيل، لكن لما ذكر بني إسرائيل بالنص قال كم تركوا وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، يعني من عليهم بشيء يطير قلوبهم له فرحا وهلعا، فهم عباد المال كما أنهم عباد الطاغوت، عباد المال وعباد الطاغوت، يعني من طواغيتهم المال يعبدونه من دون الله، وإذا كان يقطع نخلهم وهم يشوفون هذا إخزاء لهم ما نظر لا نظير غير، وقال وليخزي الفاسقين، ما قال اليهود سماهم فاسقين باسمهم الذي يليق بهم كذلك، قال وليخزي الفاسقين. ثم قعت قاعدة، والقاعدة اشتملت على قواعد، قعت قاعدة والقاعدة اشتملت على قواعد. الحقيقة الشريعة الإسلامية أعطت المال نصيبا وافرا من العناية، ما جعلت مثل البراهمة والهندوس والبوذيين، البوذي يطلع من ماله كل وما هو ما يطلع من ماله وين يوديه لو كان له مال، البوذي أعلى مظاهر العبودية عنده، أعلى مظاهر العبودية عند البوذي، ما احنا أعلى مظاهر العبودية نكون سجدين لله عند المسلمين، أعلى مظاهر العبودية أن تكون راسك لصقها بالأرض لله تبارك وتعالى، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، شفت يعني أجل مظاهر الذلة لله وفيها العزة للمؤمن أن تكون أنت خيرا لله ساجد، أجل مظاهر العبودية عند البوذي أن يجيب كشكول مخلاة مثل اللي يحطون فيها شعير الحمير ويعلقها في كتفه أو في رقبته ويمد إيده يشهد، هذه صورة العبادة، أجلى صورة العبادة عند البوذيين إني مد إيده، لما يمد إيده للسؤال هذه عنده إني أعمل عمل صالح لا نظير له، هذا دين ده؟ هذا لعب أطفال، هذا ما هو دين، هذا دين خراب، ما هو دين عمار، لكن الشريعة الإسلامية جاءت بصلاح كل شيء، حرمت عليك يا عبد الله انك تاخذ هلا لو ترميها في التراب او في البحر، يعني لو خدت هلا لي اللي هي وش تسوي من القرش ورميتها في التراب الله يسألك عنها يوم القيامة، لما تجي عند الصراط وتبي ترقى يوقفك الملكين ويسألانك عن مالك، عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته، لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وشبابه فيما ابلاه وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه فيما عمل به، لو جيت تاخذ مثل ما حافظت وجعلت المال كأنه شريك الدين، جعل الناس لا غنى لهم عن الدين ولا غنى لهم عن المال. فقال وصف الدين بأنه قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فجعل شؤون الدين لقيام الحياة وجعل المال قيام للحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومثل ما طلبك أن تحافظ على مالك وألا تكتسبه إلا من حلال وألا تنفقه إلا في وجه من وجوه البر، تحافظ على صحتك. يعني لو لقيت حفنة ملح من اللي نحن نأكله في الطعام وقلت أنا ببلع الحفنة هذه بحالة، مديت إيدك وغرفت من الملح الناعم وسفيتها وغطبت نفسك وغطيت على أنفك وبلعته، الله يعاقبك عليها يوم القيامة، لأن هذه لا شك تضر كبدك وتضر جسمك وتضر صحتك. لا تقول أنا حر أعمل في نفسي ماشي، لا، أنت ما أنت حر تعمل في نفسك. أنت ما تملك نفسك عشان تفعل. أنت لو طعنت نفسك بحديدة علشان تموت الله يدخلك جهنم ويخليك تطعن بحديدة في نار جهنم أبد الآبدين حتى يقضي الله فيك ما يشاء. لو قلت بشرب شوية السم دول عشان استريح من الدنيا، الله يجعل عقوبك أن تتحسى سما في نار جهنم خالدا مخلدا. أقول أنا جسمي ملكي أنا أتصرف فيه كما أشاء. الشريعة جاءت بصلاح كل شيء وجعلت لكل شيء من شؤون الحياة الصغيرة نظاما دقيقا. مت شفت نظام البدان؟ شفت لما تيجي تأكل اللقمة حاط لك أسنان وأضراس وقواطع عشان تهشمها وعشان تلقها وتعجنها وتطحنها وتدخلها، وبعدين جعل لها مداخل معينة وللهواء مداخل معينة ولها مداخل معينة، وبعدين حط لك أدوات محطات في الطريق، كل محطة عندما يمر عليها الطعام تبزغ عليه بزغ عشان تطعمه بالطعام حتى تصل إلى بعدين تتحول إلى دم، وبعدين الدم يروح يعمل كذا، وبعدين التفلي يصير كذا وهذا يصير كذا. هذا مصانع الكون الإسلام نظمها كما نظم الله هذا البدن في جسمه. فإذا خربت محطة من المحطات أنت مسؤول عنها يوم القيامة. لو شربت شيء عشان يتلف كبدك أو يتلف رئتك أو يتلف رئة أحد أو يتلف كبد أحد أنت مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة. لذلك جعل في نظام المال قواعد. الشريعة الإسلامية وسعت الدائرة لاكتساب المال. وإذاك يقول ما يضيق رزق الله على أحد من خلقه. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أرض الله واسعة، يعني الرزق ما هو مكسور على بلد ولا على ناحية ولا على الأرض ولا على محل. أنت في أي مكان لو صرت داخل الأرض الله يجعلك فيها رزق. في عمق البحر إذا قدر لك الله يجعلك فيها رزق. فقسم أنواع الاكتساب: بيوع، تبيع وتشتري بالتراضي مثل ما قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وبين إن الاعتداء في المال كالاعتداء على النفس. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما يعتدي على الجسم وعلى المال فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نظام جالك في موضوعات، قال لا تأكل الربا، لا تأخذ الرشوة، لا تأكل بطريق الكهانة، لا تنهب الناس، لا تأكل بطريق الغصب. من غصب شبر أرض طوقه الله بسبع أراضين يوم القيامة. وجعل لنا نظام في غاية الدقة ولله الحمد امتلأت به كتب الفقه في جميع أراضي الإسلام شرقيها وغربيها وشماليها مما تضيق به خزائن الكتب في الأرض. جعل من أبواب اكتساب المال للمسلمين الغنيمة. كانت الغنائم ما تحل لأحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام. كان لو نزلوا مثل ما أقول لك في التوراة إذا غلبوا أرضا حرقوا جميع ما فيها وغنائمها. الغنائم يشعلوا فيها النيران، فلما حصلت معركة بدر وغنم المسلمون ما كان فيه نص. قال وش نسوي؟ ناكل الغنيمة دي ولا ننتظر حتى يأتيها فيها كذا وكذا؟ المهم تذاكروا. وأنزل الله يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله، والسورة كاملة سماها سورة الأنفال، سورة كاملة في القرآن سميها سورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك يصرف يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ويبين لما تكلموا قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا في آخر السورة، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم عطيت خمسا أو سبعا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالروح في حديثي نصرت بالروح بمسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجد وعنده طهور، اللي فيه ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار المال اللي يجي من العدو بالاستيلاء من العدو قد يسمى غنيمة وقد يسمى فيئا وقد يسمى نفلا، قد يسمى نفل وقد يسمى فيئا وقد يسمى غنيمة. الغنيمة هي المال الذي يستولي عليه المسلمون ومعهم إمام المسلمين بطريق الحرب، يحاربونهم بأسلحتهم وخيولهم وجمالهم، فما يأخذونه من مال لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماسه تقسم على الغانمين، أربعة أخماس المال تقسم على الغانمين. هذا باب. وجاء في الحديث وجعل رزقي تحت ظلال رمحي، في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظلال رمحي، وصارت الغنائم ترد للمسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بعد أن من الله عليهم بدين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الغنيمة، الغنيمة هي المال الذي يستولي عليه المسلمون بالقتال من المشركين. النفل هو الذي يعطيه الإمام لبعض السرايا، النفل هو الذي يعطيه الإمام، يعني أرسل سرية أو قال مثلا من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا هذا نفل ما يقسم. إذا الإمام قال لي عشان في حالة من حالات الحرب والمسلمين يحتاجون إلى قوة ويحتاجون إلى نوع من شد العزيمة، فيشجعهم الإمام ويقول من قتل قتيلا فله سلب، من قتل قتيلا فله سلب. فالواحد منهم ينظر للفرسان المشركين اللي معه فرس غالي ومعه السلاح مثلا مذهب ومعدته، يعمد إليه ويقتله ليأخذ سلبه وهو أحق به من غيره. وذلك سيف أبو جهل أخذه معاذ ابن الجموح، أخذ عمرو ومعاذ، معاذ ومعود ابن عفراء، أخذ سيف أبي جهل وكل واحد منهم يقول أنا الذي قتلته، أخذ سيف. فالرسول نظر في سيف هذا ونظر في سيف هذا، يعني علشان يشوف مين اللي سيفه مؤثر فيه، فقال كلاكما قتله. شاف الرسول عليه السلام أثر الضربة في سيفيهما جميعا، وهم كانوا ولدين صغيرين شابين صغيرين يوم بدر، يعني يمكن حوالي 15 سنة. ولما عبد الرحمن بن عوف في أرض المعركة في بدر وجد نفسه بين شابين صغيرين في سن شبه سن المراهقة، قال يا ليتني بين أجلد منهما، يعني يا ليت عندي رجلين قويين إلا عن يميني وشمالي، رجلين قويين ينفعوني في الدفع ضد الكفار، أما الصغير عندهم شو بيسوون لي؟ وإذا كل واحد منهما يدنو قريبا قريبا مني ويهمس، يا عم هل تعرف عدو الله أبا جهل؟ قلت ما لك به يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. في اللحظة الثانية، وإذا الثاني جاي من الجانب يا عم ما وده الثاني يسمع، عشان هو اللي يغتنم قبله، كلهم دليل الخير وكل الناس حن الخير. فقال له يا عم، يقول وإذا حاجتك حاجة هذا، قال يا عم هل تعرف عدو الله؟ لأنه ده مدني من الأنصار، وعبد الرحمن بن عوف من مكة عارف أبو جهل. فهل تعرف يا عمي أبا جهل الذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه؟ يقول ولسه هم يكملون كلامه وإذا هو كالثور الهائج بين المسلمين يقاتل. قلت دونكما يا ابني أخي. فابتدراه فصرعه، وجاء عبد الله بن مسعود مصادفة يمر، عبد الله بن مسعود جاي يمر مصادفة، لقاه نايم ولسه يخشخش روحه ما طلعت، فركب على صدره، كان قصير عبد الله بن مسعود، ركب على صدره، قال رأيت يا عدو الله كيف أخزاك الله وأعز نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال من أنت؟ قال أنا عبد الله بن مسعود راعي الغنم في مكة يا عدو الله، أنا اللي كنت أرعى لكم الغنم في مكة، وقطع رقبته عبد الله، هو اللي حز الراس وشلها وضعها بين يدي النبي حتى قرر الرسول الله ساجد لما رأى رأس فرعون هذه الأمة بين يديه في أول معركة للمسلمين. خططت شوكته وكانت فرقانا كما أشار الله في سورة الأنفال، وما زلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. هذا اللي يغدو هذا الفارس أو السرية، إذا انطلقت سرية من الجيش، يعني الجيش محاصر في محل، في معركة، المعركة في أرض، فأمر الإمام سرية من السرايا انها تنطلق الى جانب اخر تلف وتعمل كماشة او تعمل كذا، فما اخذت فهو لها، او ما اخذت فلها نصفه. هذا لا يخمس مع الجيش، لا يخمس في الغنيم، يعني ما يصير خمسه للرسول ولمن ذكر معه، الباقي لله، اللي ينفل الامام للمقاتل فهو للمقاتل. هذا يسمى نفل، وهو من افضل ما يتقرب به العبد الى الله، من أفضل ما يكتسبه العبد من المال الحلال. عرفنا الآن الغنائم وعرفنا الآن الأنفال، بقي عندنا الفيء، القسم الثالث من أموال، من الأموال التي تؤخذ من المشركين، القسم الثالث الفيء. والفيء هو ما يستولي عليه المسلمون ومعهم الإمام من غير حرب، إذا دخلوا بلدا صلحا استسلمت لهم، لا تقسم أمواله وإنما تكون للإمام، إنما تكون للإمام ولمن ذكر الله، فعلى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب. وبعض أكثر أهل العلم على أن كلمة الله ذكرت للتبرك، إن كلمة أعلموا أنما غنمت فأن خمسه لله، إنما ذكرت للتبرك، ولا الكل لله تبارك وتعالى، ولكن سهم الله وسهم الرسول واحد، سهم الله وسهم الرسول واحد عند الكثير من اهل العلم. وكذلك في الفيء، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، هم خمس، يعني في خمس الغنيمة مقسم على خمس، خمس الغنيمة، واعلموا انما غنمت من شيء فانا لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هم خمسة. إذا جعل إن المراد من ذكر الله تبرك، أن أن أنه، وبعض العلماء يقول لا، القسم هذا يصير مسدسة، يصير القسمة سداسية، ويصير اللي حق الله يصير لبناء المساجد وجنسها، لبناء عمارة المساجد وبيوت البر والخير. ولكن أكثر أهل العلم على أنها خمسة فقط، الرسول يأخذ الخمس، خمس الخمس، الرسول الخمس الخمس، ولله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نفس اللي مذكورين في خمس الغنيمة مذكورين في باب الفيء، وأن الفيء كله لهؤلاء الخمس، أن المال الذي يستولي عليه المسلم الإمام، إمام المسلمين بمن معه من المسلمين من غير حرب ولا إيجاف ركاب ولا خيل ولا استعمال سلاح، أنه للإمام وحده، والإمام ما يأكل لحاله، لا يقسمه لحوائج الإمام لمصاريف بيته وحاجات المسلمين الضرورية وبعضها سد ثغر جنسه، ويزيد على ذلك يعطي منه الفقراء وذي القربة واليتامى، ذي القربة يعني قرابة محمد عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، قرابة محمد عليه السلام من بني هاشم، فهؤلاء لهم في الخمس، لهم خمس الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن له خمسه هو الرسول وذي القربة واليتام، لأن الله حرم عليهم الزكاة، الله حرم على أقارب محمد عليه السلام أن يأكلوا الزكاة لأنها أوساخ الناس. ولذلك لما رشف تمرة طيحة في الطريق الحسن أخذ يركض عشان يأكلها، الحسن ابن علي ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله، لما أخذ يركض عشان صار يقول كخ كخ الرسول عليه السلام كخ كخ حتى منعه منها، وقال يبين أن هذه أوساخ الناس لا تحل لبني هاشم لمحمد ولا لآل محمد، ما يتحل لهم الصدقة، ما يأخذون من الصدقة فإنها لا تحل لآل بني هاشم، الهاشم لا تحل له. فلذلك جعل الله لهم في الفيء وفي خمس الخمس من الغنيمة، جعلهم في خمس الغنيمة، خمسها جعل لذوي القربة من أقارب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من أقارب النبي محمد من المسلمين، جعل لهم خمس الغنيمة وخمس الفيء كله، خمس الفيء بكامله، خمس الفيء بكامله، وخمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة يصير لأقارب محمد عليه الصلاة والسلام، وخمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة يصير لأقارب محمد عليه السلام، وخمس الفيء بكامله يصير لأقارب محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الثاني ممن تقسم الفيء وخمس الغنيمة. اعلموا أنما غنمتم فإن لله خمسه ولرسول ما أفاء الله عليه من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى. اليتيم من بني آدم قلت لك هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. ابن بني آدم ما يقال يتيم لمن ماتت أمه، العرب لا يطلقون اسم اليتيم على من ماتت أمه قبل البلوغ، اللي تموت أمه قبل البلوغ ما دام أبو حي لا يسمى يتيم، لا يسمى يتيم في العرف الإسلامي واللغة العربية إلا من ماتت أمه، من مات أبوه وهو دون البلوغ، فمن مات أبوه وهو دون البلوغ يسمى يتيم، فإذا بلغ زال اسم اليتم عنه إلا باعتبار ما كان، إلا يقولوا يتيم باعتبار أنه كان يتيم زمان، ولكن لا يعطى من هذه الأقسام اليتيم إذا كان اليتيم إلا وهو من كان دون البلوغ، اليتامى من كان دون البلوغ، ولذي القربى واليتامى. طبعا هذا بخلاف الحيوانات، الحيوانات من ماتت أمه، اليتيم من الحيوانات من ماتت أمه قبل أن يتمكن من استطعام نفسه بنفسه، إذا كان الحيوان لسه ما قدر يتولى الرعاية بنفسه وأكله بنفسه وطعامه بنفسه وشرابه بنفسه لصغره يسمى يتيما إن كانت أمه ماتت، أما إذا كان أبوه مات ما يعتبر يتيم في الحيوانات لأن أباء الحيوانات لا تعتني بها، أباء الحيوانات في العادة تخليها وتروح، ولكن أمها هي اللي تربض عليها حتى تنتهي وتستغل في جميع الطيور والحيوانات حتى الحشرات كذلك. ولذلك يسمى اليتيم من الحيوانات من فارقته أمه قبل أن يستكمل المعيشة لنفسه بنفسه، ومن بني آدم من مات أبوه دون البلوغ. واليتامى والمساكين، كلمة مساكين تشمل الفقراء لأن ما ذكر هنا الفقراء في الآية هذه، والقاعدة عند العلماء أن كلمة فقير وكلمة مسكين إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، بمعنى أني إذا شفت آية قال مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذه اجتمعوا في آية، فيصير معنى اليتيم معنى الفقير غير معنى المسكين، لما قال للفقراء والمساكين صار الفقير ما يملك دون النصاب الفقير ما لا عنده طبعا غير ابي حنيفة. ابو حنيفة عنده المسكين اقل حاجة من الفقير. الفقير من يملك دون النصاب، والمسكين من لا يملك شيئا ابدا. هذا مذهب ابو حنيفة. اما بقية العلماء على العكس، عندهم المسكين ما يملك دون النصاب او ما يملك دون حاجته، حتى ولو كانت اكثر من النصاب، حتى ولو كانت اكثر من النصاب لكن دون حاجته، يعني ما يكفي. من يملك ما لا يكفيه لعياله وطعامه وشرابه يسمى مسكين. اما اذا كان ما يملك شيء ابدا يسمى فقير، وهو الاصح. الاصح ليه؟ لان الاشتقاق اللغوي يدل على ذلك، والقرآن يدل على ذلك. اما الاشتقاق اللغوي فلان الفقير مأخوذ ممن كسر فقار ظهره، يعني اصل كلمة فقير مثل مفقور، والانسان يسمى مفقور اذا كان انكسرت فقرة من فقار ظهره، واذا انقطعت فقرة من فقار الظهر يلصق الانسان بالتراب ولا عاد يقدر يقوم ولا يتحرك. فيسمى فسمي اللي قليل اليد ولا عنده طعام ولا شرب ولا شيء يسمى فقير. اما اذا كان عنده شيء ولكن لا يكفي حاجته، حتى لو افرض واحد عنده 500 ريال او 1000 ريال او عنده 20000 ريال ولكن كلها مطلوبة منه، ولو اشترى حاجات عياله الضرورية ما كان فاته. افرض ان واحد راتبه مثلا 2000 ريال او 3000 ريال بالشهر من الموظفين، راتبه 3000 ولكن يلا يكفونه 15 يوم، يلا يكفونه، هذا فقير، هذا يستحق الصدقة. هل وان كان يجمع له 3000 4000 يلا ما تمشي الشهر، هذا الصدق عليه ده، وهو اكثر من النصاب، اللي بيده اكثر من النصاب لكن بس ما يسد. ولك ربنا يقول اما السفينة فكانت، اما السفينة اسمع شوف، اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يملكون سفينة لكنهم مساكين، عندهم سفينة لكنهم مساكين، لانها يلا يلا اللي يجي منها يسد العيال، وين ما يقدر يسد العيال كمان. فسماهم ربنا مساكين، وهم عندهم سفينة بحرية في البحر تقود عباب البحر، سماهم مساكين، قال اما السفينة تواجد لمساكين يعملون في البحر. فيقول للفقراء لله والرسول، فإذا اجتمع الفقراء والمساكين في آية مثل آيات الصدقات، إنما صدقات للفقراء والمساكين، عرفنا الفقير وعرفنا المسكين. أما إذا قال مثل الآية هذه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لكم سوى الرسل وذي القربى واليتامى والمساكين، ما قال الفقراء، يصير الفقير والمسكين بمعنى واحد. ومثل ما قال في الآية اللي أنا قريتها الليلة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، ما قال الفقراء، فيصير الفقير والمسكين بمعنى واحد. وفي الآية اللي تيجي بعدها قال للفقراء المهاجرين، ما قال للمساكين المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين، يصير الفقير بمعنى المسكين والمسكين بمعنى الفقير، لا يختلفان في المعنى. هذا معنى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فيقول هنا، واعلموا أن ما غنمتم هنا ما أفاء الله على رسول الله القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين عرفنا، وابن السبيل هو الغريب المنقطع عن أرضه وماله، مسافر، مسافر منقطع، قد يكون عنده ملايين في بلده ولكن لا يقدر يجيبها بطريق برقية، ولا يقدر يجيبها بطريق تحويل، ولا له اي حيلة للوصول اليه، هذا اعطيه الزكاة وانت مطمئن الخاطر، حتى لو كان هو عنده في بلاده اموال قارون. شفت رحمة الاسلام بالانسانية كيف؟ شوف رحمة الاسلام بالضعفاء، شوف رحمة الانسان باليتامى والمساكين. هل يقرون الشيوعين هالكلام ده؟ هل الاشتراكيين يقرون هالكلام ده؟ هل النصارى عندهم مثل هالكلام ده؟ هل اليهود عندهم مثل هالكلام ده؟ هل اي اهل مذهب من مذاهب اللي يسمون المصحين او مسيفر عندهم مثل هالكلام ده؟ من رحمة بالعمال وبالفقراء وباليتامى وبالمساكين وبالمنقطعين، احسان لا نظير له الا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الثالث من اقسام المال الذي يأتي من الكفار، وهو الذي يستولي عليه الإمام من غير حرب، هذا اللي ذكرته الآيات. قال ما وما أفاء الله على رسوله منهم، والضمير تعرفون أن منهم يعني من بني النضير، لأن هم اللي في الآية أهل الكتاب، الذين كفروا من أهل الكتاب، الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. قال ما أفاء الله على وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما استعملتم في الحصول عليه خيلا ولا جمالا. الله يسمي الجمال الركاب، الجمال تسمى الركاب بخلاف الخيل، الخيل لا تسمى ركابا، الخيل لا تسمى ركابا، وإنما الذي يسمى الركاب الجمل الحمر ما تسمى ركاب، والبغال ما تسمى ركاب، ولا يسمى ركاب إلا الإبل. الإبل هي اللي تسمى الركاب وحدها في لغة العرب. فقال فما أوجبتم، يعني ما حملتم، ما تحصلتم عليه ولا استوليتم عليه بإيجاف خيل ولا ركاب، يعني باندفاع الخيل والركاب التي تركبونها من الإبل والركاب والخيل اللي تحملون عليه، يعني ما استعملتم سلاحا في الحصول عليه. يعني كأنه يقول أنتم هذه الأموال التي أخذتوها من بني النضير لم تستعملوا فيها سلاحا ولم تبذلوا فيها عرقا حربيا، ولذلك تكون لرسول الله يعطيها للضعفاء والمساكين. شفت كيف حظ الضعفاء والمساكين بشريعة الإسلام؟ شفت كيف حظ الضعفاء والمساكين من العناية الإلهية والعناية المحمدية؟ العناية الإلهية عناية الرب تبارك وتعالى وعناية حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالضعفاء والمساكين وباليتامى وبأقارب رسول الله، هذا أمر عظيم. قال وما أفاء الله على رسوله منه فما أوجفتم، يعني ما حملتم عليه ولا اندفعتم عليه بخيل ولا ركاب ولا جمال، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدر، لا يعجزه شيء ولا يفوت شيء. ما أفاء، جعل القاعدة، قال لا تحسبوا أن هذه خاصة بمن النضير، لا تقولوا أن بس المرة هذه الفئة كل الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل من بني النضير، لا، كل قرية من قرى الكفار إلى يوم القيامة سواء كان النبي موجودا او بعد وفاة رسول الله، فاي مال يستولي عليه امام المسلمين من اعداء الاسلام من غير حرب فهو لامام المسلمين يضعه في اليتامى والمساكين واقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابناء السبيل. قال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، كل قرى العالم شرقيها وغربيها وكل ما يسمى قرى، كل عامر من الارض اذا استولى عليه الامام من المشركين وان كان المسلمون معه لكن لم يستعملوا سلاحا ولا حرب ولم يركبوا خيلا ولا جملا ولا ناقة ولا آلة فهو للامام يضعه في هذه الخمسة، لله وللرسول. والعلماء يقولوا ان بعد رسول الله هل بقي سهم النبي محمد ولا ينضم سهم النبي لذوي القربى ولا يصير سهم النبي لامام المسلمين؟ جماعات من اهل العلم من اهل الفقه ومن اهل التفسير ومن اهل الحديث على ان بعد رسول الله النص الخمس، الخمس اللي للرسول من الفئ او خمس الخمس خمس الفئ اللي للرسول وخمس خمس الغنيمة للرسول يصير لامام المسلمين، والباقي يوزعه على اليتامى على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال وما افاء الله على رسول من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه.